وسنن النمو وسنن كذا وكذا من مظاهر هذه الحياة، كلها تعمل بقدرة الله عز وجل وبعلمه وحكمته. وهذا الذي يكتشفونه مؤخرا ما هو إلا تفسير ظاهري لكيفية وقوع هذه الأسباب، لكن الأسباب الحقيقية ما هي؟ هل إذا تريق على ذلك الفرق مثلا قصة من أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالكبس أو بالزلازل أو بكذا أو بكذا، ماذا سيفعلون معها؟ بتفسيرهم المادي سيقولون هذه ظاهرة طبيعية تحصل بسبب كذا، والتقاء رياح ساخنة آثرة مش عارف من إيه، والبؤرة الزلزال موجودة في أي مكان، هذا الذي يقولونه. لكن هل منهم من يقول إن هذه نساء هؤلاء القوم أتتهم الرسل ودعوا إلى توحيد الله وعصوا رسل الله فاستحقوا عقاب الله فوقع بهم هذا العقاب وهذا العذاب؟ وهكذا هذا سألهم لما حرموه من نعمة العقل، فإنه لا ينبغي أن يصلح على أولئك الكفار وصف العقل إلا تجاوزا، بمعنى ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يعقلون، وصفهم بأنهم كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأنهم وإن أوتوا العقول لكنهم لم يعملوها في مخلقة خلقت من أجله، اشتغلوا بأمور الدنيا التافهة بكل شأن من شؤون الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل دعوري جواب سخاط في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار، حمار بالنهار في فرج الدنيا واستعيلها، وفي الليل جيفة لا يذكر الله عز وجل ولا يصلي، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، يعلم أسماء فرق كرة القدم وأسماء الممثلين والمخرجين والملحنين والمفردين والفرق وتاريخ حياة كل واحد وكم عنده من أولاد وما الألوان التي يحبها وما الأكل الذي يفضله إلى أكل هذه التفاهات والتفاهات، وهو لا يعرف شيئا عن الامتحان الإجباري الذي سيسأل فيه عن ثلاثة أسئلة بمجرد أن يدخل في قبره: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي هو يتفيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بنعمة الإسلام ومن علينا بنعمة الوحي التي هي حياة أرواحنا وحياة قلوبنا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه هي حياة القلوب، أن تروى القلوب بنور القرآن ونور السنة الشريفة ونور الوحي الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور. القوم غارقون في هذه الظلمات لأنهم ما أقول معذورون، حرموا نعمة الوحي ونعمة الإيمان، فكيف يسايرهم ويلهث خلفهم وخلف ضلالهم هؤلاء المسرورون بالكفار وبهدي الكفار وسنن الكفار؟ فيكون نفس المثال، إذا أتى واحد مثلا يتكلم مثلا في كلية العلوم على الكسوف والخسوف وذكر الله عز وجل أو ذكر الحديث الوارد فيها، هذا حاد عن المنهج العلمي، حاد عن المنهج العلمي. وصول العلم ما يذكر فيه نصوص ولا آيات، لأن العلم عندهم علم إلحادي، علم ملحد، علم جاهل. فإذا كان الناس من قبل قد عاصروا سفلة جاهلية الجهل، فنحن الآن نعيش عصر جاهلية العلم الذي اغتروا به وهو ظاهر الحياة الدنيا. فينبغي ألا ننصت أبدا لقول هؤلاء المدركين الذين يريدون أن يقصروا عقولنا على ظاهر من الحياة الدنيا، وإنما ننفر إلى بواطن الأمور وندرك الرسائل التي يرسلها الله سبحانه وتعالى إلينا منبهة. فهذه من رحمة الله أن يظهر لنا هذه الآيات لينبهنا إلى قدرته وإلى حكمته وإلى أن هناك إلها يسير هذا الكون إن شاء أن يوقف شيئا من سننه أو خفف بحكمته عز وجل، وأن هذه الأمور منضبطة غاية الانضباط. فالذين يقولون مثلا غدا سيحصل كسوف إن شاء الله في الساعة الفلانية، هل هذا فضل لهم أم أنها سنن الله التي لا تنخرم ولا تتخلف؟ هل هذا لأنهم هم الذين يحدثون الكسوف؟ كلا، ينجرد عملية كشف في ضوء ما استقرؤوه من هذه الحسابات الدقيقة التي ضبط الله هذا الكون تلقى لها سبحانه وعز وجل. فلا فضل لهم في ذلك. وبعض العوام قد يضطربون، كيف هذا؟ هل هذا انباء عن الغيب؟ ليس هذا انباء عن الغيب، ولذلك العلماء رأوا ان العوام لا يخبرون بالإيه. العلماء منعوا الإعلان عن كسوف الشمس حتى كنا نقول طبقا للحسابات انه سيحصل ان شاء الله في اليوم الفلاني الساعة كذا، واضح؟ لأن قلوب العوام قد لا تشيخ ذلك، قد يظنون أن هذا إخبار عن الغيب ولا يتخطنون إلى أن هذه سنة الله تجري بغاية النظام وغاية الدقة وغاية الانضباط، ولا تتكلف لأن الله الذي خلقها هكذا. فارجع البصر هل ترى الفتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسن. فصلاة الكسوف يعني يسن عند حصول كسوف الشمس أو القمر صلاة ركعتين يسمى يعني صلاة الكسوف. وقد اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء. وطبعا بالنسبة لصلاة الكسوف لا شك أن معظم الناس يجهلونها، معظم الناس الآن يجهلون هذه الصلاة أو يهملون فيها ويقصرون. فواجب الإخوة في كل مكان وفي كل مسجد كما يعني ينبه الناس في صلاة الجمعة أنه إذا حصل الكسوف خاصة أنه أعتقد ربما يحصل بعد صلاة الظهر والله تعالى أعلم، الله ينبهون الناس ويصلون بحيث يعني ينبه الناس إلى صلاة الكسوف وفقهها. فهذا أمر ما أقول إنه يعني كالمتعين في حق الإخوة أن ينبهوا الناس، ولكن هو أمر مؤكد على الأقل خاصة في زمن الغربة الذي نعيشه الآن وزمن الجهل الفاحش الذي نرى الناس يجهلون فيه يعني أشياء معلومة من الدين بالضرورة، أشياء مذهلة يجهلها الناس، فما بالك بيان السنن لا شك هم أجهلوا بها. فواجب الإخوة أن يعلموا الناس بذلك وأن يعلموهم ويفقهوهم ويدعوهم إلى ذلك حتى لا تندثر سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتصبح مع الأيام أو تصبح مع الأيام التي منسيا. فمن أحيا هذه السنة لا شك أنه يعني ينال ثواب إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتجديد شيء من أمر الدين. فكما قلنا اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة مؤكدة في حق الرجال والنساء، وأن الأفضل أن تصلى في جماعة وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيها، يعني من صلىها وحده لا حرج، لكن الأفضل أن تصلى جماعة والجماعة ليست شرطا فيها. وينادى لها الصلاة جامعة، ينادى لصلاة الكسوف يعني بدل الأذان يقال الصلاة جامعة. ما هي صفحة الواجب كالأذن؟ والجمهور من العلماء على أنها ركعة يعني تنادى داخل المسجد بأي وسيلة أعمال مثل الميكروفون مثلا كما نؤذن للصلاة فيه. والجمهور من العلماء على أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، يعني هذه الصلاة فيها ركوعان وليس ركوعا واحدا كسائر الصلاة، في كل ركعة ركوعان. فعن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ قراءة طويلة. وهذه من خصائص صلاة الكسوف أو الكسوف أن يطال أن يعني تكون القراءة فيها قراءة طويلة، قراءة طويلة مثل مثلا كل سورة البقرة أو البقرة آل عمران، السنة أن تكون القراءة طويلة. ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، يعني بعدما يرفع رأسه الركوع الأول يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ قراءة طويلة لكنها تكون دون أو أقل من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل الركعات الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات. والمقصود أربع ركعات إيه؟ ها المقصود بالركعات هنا الركعة هي الركوع مثل مصطلح الركعة العادي في صلاة الركعات، حتى استكمل أربع ركعات فالركعة مقصود بها الركوع وأربع سجدات وهذه على ظاهرها. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس، ولذلك استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة. فقال أبو حنيفة ومالك لا خطبة في صلاة الكسوف، وإنما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ليرد على من زعم أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم ابنه عليه السلام.

أي مثل عبادتنا يعبدون فقلدناهم فاحتجوا بتقليد الآباء واعترفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة والمضرة بالمرة واضطروا إلى إظهار ألا سند لهم سوى التقليد سوى التقليد. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. قوله تعالى قال أفرأيتم يعني أفأبصرتم أو أتأملتم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي أي أفأبصرتم أو أتأملتم فعلمتم ما كنتم تعبدونه أنتم وسلفكم فإنهم بغضائي فإنهم بغضائي فإنهم عدو لي يعني أنا أبغضهم وهم بغضاء بالنسبة لي إلا رب العالمين إلا رب العالمين. ما نوع الاستثناء هناك يعني اسمه هذا الاستثناء منقطع تكون فيه إلا بمعنى لكن لكن فمعنى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هل هم كانوا يعبدون الله ومعه الأصنام؟ لا، هم كانوا يعبدون الأصنام ولا يعبدون الله عز وجل أصلا. لذلك قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. في التفسير نقول إيه؟ لكن رب العالمين ليس كذلك، فإنه ولي في الدنيا والآخرة لا أعبد غيره. ثم برهن على موجب قصر عبادته عليه سبحانه وتعالى، أتى بالأدلة على أن الواجب عليه أن يقصر العبادة على الله وحده بلا شريك، فقال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. أنتم تعبدون أصناما وتعطفون على هذه الأصنام مع أنها لا تسمعكم إذا دعوتموها ولا تنفعكم ولا تضركم، فلا أنتم لا تملكون دليلا على أحقيتها بهذه العبادة. أما إلهي الحق فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنه ليس كذلك، فإنه ولي في الدنيا والآخرة لا أعبد غيره. ثم شرع إبراهيم عليه السلام في البرهنة على موجب قصر عبادته عليه سبحانه وتعالى وحده بقوله الذي خلقني فهو يهدين، يعني إلى ما كل ما يهمني من أمور الدين والدنيا الذي خلقني فهو يهدين. فإنه تعالى وحده يهدي كلا لما خلق له، والموصول صفة لرب الذي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، فالذي صفة لرب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين يعني يرزقني بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية، فساق المزن وأنزل الماء وأحيا به الأرض وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد، وأنزل الماء عذبا زلالا يسقيه مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرا، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يسقين أي إذا وقعت في مرض، فإنه لا يقدر على شفاء أحد غيره بما قدر من الأسباب الموكلة إليه. فإذا مرض الإنسان فلا شافع إلا الله سبحانه وتعالى، أي فالدكتور أو الطبيب لا يشفي، نعم لا يشفي قطعا، الطبيب إنما هو رفيق يأخذ بالأسباب فقط، أما العلاج الحقيقي والدواء الحقيقي فلا يكون إلا بإذن الله عز وجل، وإلا لو كان الطبيب نفسه هو الذي يشفي فما أكثر ما يعجز الأطباء عن علاج الناس، وتنتزع روح الميت مشيئة الله. وقيل من راق؟ من الذي يرقيه؟ من يأتي يعالجه؟ من يرد علينا روحه؟ وقيل من راق، وإن كان لك مجلس الآخر قيل من راق يعني من من الملائكة سيرقى بروحه، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل من راق، هل من رقية؟ هل من علاج؟ هل من دواء ينفع؟ الطبيب نفسه يموت ولا يدفع عن نفسه، فاجتهدوا أن الشفاء بيد الله. هناك أسباب أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بها كالتداوي كاستشارة الطبيب كاستنتقاء الطبيب الحاذق، كل الأمراض نحن مطالبون به الاجتهاد في دفعها عنا، لأن الذي خلق المرض خلق ما يدفعه، والمرض يكون بقدر الله، لكننا مطالبون ان نحارب القدر بالقدر، قدر المرض نحاربه بقدر التداوي والاخذ بالاسباب. لكن دون لماذا؟ لان الشريعه امرت بذلك، تداووا عباد الله عباد الله ولا تداووا بمحرم، والله عز وجل لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. فالذي يشفي هو الله عز وجل وحده، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته للمريض: اللهم اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي انت الشافي، لا شفاء غير الله، لا شافي الا الله تعالى. اللهم اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك. قصر وحصر الشفاء فقط في قدرة الله وحده عز وجل، شفاء لا يغادر سقما. وهذه من حكم من ايات الله عز وجل ان ينطق النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الامر الذي هو في غايه الاهميه. فهناك بعض الامراض يعني يحصل فيها ما يسمى بالنكته، النكته ان يعود المرض للظهور من جديد بسبب الاخذ، كالملاريا مثلا وغيرها من الامراض تعود في نكته ثانيه. لماذا؟ لان الشفاء الاول الذي حصل لم يكن شفاء كاملا. ممكن الانسان يعني يقصر مثلا عنده الالتهاب لوزتين، ياخذ المضاد الحيوي على قد العلبه اللي اشتراها ثلاث اربع ايام، ثلاث بس صار ثلاث ايام دلوقتي في صوت ساعات يومين اثنين كل شويه بتخف واضح، فياخذ بتاع في يومين وخلاص على كده، مجرد انه يظن انه شوفي يترك الايه المضاد الحيوي، يجي ثاني بعد اسبوع او شيء يرجع ثاني اشد المكان، لانه لم يتعاطى القدر الكامل المفروض يستمر 10 ايام على الاقل، لا يدفع قبل ذلك حتى ينظف دمه تماما. فاذا ما اتم العلاج وان ظهر له انه شفي لكن شفاء مؤقت، ترجع النكته من جديد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء لا يغادر سقما، يعني شفاء حاسما لا لا يحدث بعده نكته ولا يبقي اثرا بحيث انه يعود اليه مره ثانيه. الله. وتاملوا كيف ان النبي عليه الصلاه والسلام يهتم بالعلاج النفسي قبل العلاج المادي والحسي. تامل الى فتح باب الامل، فتح باب الامل على مصراعيه عن طريق تكرار ماده الشفاء في هذا الحديث كم مره وبصيغ مختلفه وبكل مشتقات ماده الشفاء. اللهم اشفي، يعني الاول في بعض الاحاديث: اللهم اذهب الباس رب الناس، اشفي وانت الشافي. اثنين: اللهم انت الشافي، لا شفاء الا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. خمس مرات في الحديث تتكرر ماده الشفاء. لماذا؟ ان هذا تنفيذ للمريض وفتح باب الامل في رحمه الله عز وجل. ولا شك ان الامراض تدفع بقدر القوه التوكل على الله وحسن الظن به عز وجل. واقوى دواء على الاطلاق في علاج اي مرض هو الدعاء، الدعاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. دخيل بالسلام، والسلام هيكلفها فلوس، هتقول السلام عليكم ورحمه الله تاخذ ثوابا عظيما جدا واجرا جزيلا، وما ذلك تبخل بهذا هو ما يكلفك سوى، يكلفك سوى حروف قليله تنطق بها. كذلك اعجز الناس من عجز عن الدعاء، لانك بالدعاء تستطيع ان تحصل فردوس الاعلى من الجنه ورؤيه الله في الاخر وكل ما تريد من مقاصد الدين او الدنيا، من جلب نفع او دفع ضر، من شفاء مريض حتى لو كان سرطان، حتى لو كان هذه الامراض المستعصيه، اذا دعوت الله فالله قادم على شفائك. خذ بالاسباب، كما ان من الاسباب تذهب الى الطبيب وان تحترم كلام الطبيب المتخصص، كذلك من الاسباب ان تجتهد في الدعاء، هذا سبب من الاسباب. والا لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم المرضى بهذه الرقى الكثيره الصحيحه الماثوره عنه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. واضح. فتح باب الامل في الشفاء مما يجعل الانسان دائما عنده رجاء في رحمه الله تعالى، يحسن الظن بالله ان يسري كربه وان يشفي مرضه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفينا ويعافينا وسائر مرضى المسلمين. واذا مرضت فهو يشفين، اي اذا وقعت في مرض فانه لا يقدر على شفائي احد غيره بما قدره من الاسباب الموصله اليه. يعني المريض الطبيب الذي يفتح في جدار البطن او في اي جزء من الجسم، هو بيفتح ثم يخيط، هل هو الذي على يده يحسن التئام هذا الجرح؟ هل هذا الجرح اذا التئم هل هو الذي يجري عمليه الالتئام؟ ثم تاملوا في عمليه الشفاء هذه، اذا كان الانسجه رقيقة مثلا مثل جلد السفة تعود وبنفس المكان وبنفس الكيفية نفس الخلايا من جديد بنفس اللون. لو خلية في العظام تعود بنفس المكان وبنفس الهيئة خلية عظمية. لو في أسفل الرجل وتعرفون طبقات الجسم تعود تماما في الجسم المكان الآخر. إذا قطع الجلد وخرج شيء منه يصير فإنه لا يلبث أن يعود بإذن الله بنفس الصفة وبنفس الكيفية. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا تثبت الحقيقة إلا الله عز وجل. الله نفسي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه. هذا معنى قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيك. فأنت يشفيني الله لك فهو يعني معنى ذلك أنه لا يشفي أحد غيره. وتعلمون في قصة الغلام قصة أصحاب الأخدود والغلام والساحر كيف أنه لما أقدره الله سبحانه وتعالى على شفاء المرضى بإذن الله عز وجل كيف أنه لما يعني قالوا له اشفني قال جليس الملك ما قال له تشفيني قال إني لا أكفر إنما يكفر الله. فإذا دعوت الله تفاك واضح فدواه من العمى ونحو ذلك من يعني الكرامات التي أكرم بها هذا الغلام الصالح. فهذه حقيقة من حقائق الإيمان أنه لا يدفع الضر إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس وهو غلام صغير يعلمه هذه الأساسيات يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظه احفظ الله تجده في جهل إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وذبحت الصحف وإذا مرضت فهو يشفين أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره بما قدره من الأسباب الموصلة إليه. إذا لا بد من الأسباب لا بد من احترام الأسباب وسنن الله لأن الشريعة أمرتنا بالأخذ بالأسباب لكن قلوبنا لا تتعلق بالأسباب ولا نشرك بالله في الأسباب فاسمرنا الأسباب هي التي تكفي فنحن نخرج بالأسباب لأن الله أمر بها أما قلوبنا فنتعلق بالله وحده عز وجل. ويلاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله سبحانه وتعالى مع أن المرض والشفاء كلاهما من الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفي لما سبق أن ذكرنا مرارا من أن الخير ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أما الشر فلا ينسب إلى الله عز وجل. الشر أمر نسبي إضافي هو شر بالنسبة للعباد لكن بالنسبة لفعل الله هو خير ولا شك في ذلك. قطع يد السارق بالنسبة للسارق شر لأن هذا هو كذبة لكن بالنسبة لأن الله أمر بقطع يد السارق هذا عدل ورحمة بالخلق وتطهير للمجتمع من هذه الأيدي الخائنة الخبيثة وإرهاب وإرعاب لمن تسول له نفسه أن يعتدي ويطول على أموال الناس أنه يعاقب هذا العقاب. وهو أيضا من حيث تكفيره لخطيئة السارق خير لك فهو الشر نسبي وإضافي لكن هو من حيث وفعل الله فليس في فعل الله شر ولذلك يأتي دعاء القنوت والشر ليس إليك والشر ليس إليك فالخير كله في يديك والشر ليس إليك يعني ليس في أفعال الله شر فإن كل أفعال الله سبحانه وتعالى خير محض. وقالت الجن أنا لا ندري أشر أريد عبر بصيغة الباب للمجهول أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فأظهر الفاعل في الرشد والخير أما في الضر فنسبه إليه إلى الإنسان المبني المجهول وأن لنبني أسر أريد بمن في الأرض فلن نتأدب ونمتثل آداب القرآن في الكلام عن الناس سبحانه وتعالى بعض الناس تتساهل في بعض العبارات ولا تدري أن هذه إساءة أدب مع الله عز وجل وربما خطفت عقيدته فبعض الناس يقول لك ربنا عايز كده ربنا افتكر والعياذ بالله ربنا افتكر يعني مات تقريبا اعتقد افتكر يعني مات. هل الله سبحانه وتعالى ينسى؟ هل الله ينسى؟ سبحان الله. فاذا لا ينسى ايه ربنا افتكره؟ هل ينسى الله سبحانه وتعالى؟ توفاه الله تعمل صلاحات شرعيه. واحد يقول ربنا عايز كده العايز يعني من العوز الحاجه والفقر وهل الله يفتقد؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله احدث العايز لأن العوض الحاجة والفقر والاحتياج. أما الله فهو منزه عن الكل الله أراد ذلك ونحو ذلك من الألفاظ لو تتبعناها لخرجنا عن يعني مقصود لها. فالشاهد ان الخير كل افعال ما هي خير واضح، اما الشر وان كان من فعله كونا وقدرا لكن الله لا يامر به ولا يحبه ولا يرضى بل يعاقب عليه. وكما قال الخضر حينما نسب الى الله سبحانه وتعالى النعمه الظاهره، كما نسب ابراهيم هنا النعمه الى الله، واذا مرضت فهو يشفيه، فنسب الشفاء الى الله عز وجل مع ان الله خالق المرض وخالق الشفاء. فهذا لمراعاه حسن الادب مع الله عز وجل بتخصيصه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه. كما قال الخضر فأردت أن أعيبها، مع أن الخضر قال وما فعلته عن أمري، هذا كان لأمر الله، لكن لأن فيها كلمة العيب وفيها كسر لوح من السفينة فيها نوع من الإساءة، فقال إيه فأردت أن أعيبها، في حين أنه قال في لما في الإصلاح الخير اللي هو جدار اليتيمين قال إيه فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. أي نعم. وطبعا أمثلة كثيرة أنتم تعرفونها كقول الله عز وجل كما قلنا في سورة الجن وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، نسب النعمة إلى الله، لكن أم في الضلال والغضب نسبها إلى القائمين به غير المغضوب عليهم، هنا إيه؟ اسم مفعول. ولا الضالين وهم النصارى، واضح الذين ايضا قاموا بهذا الفعلية. امثلة اخرى امثلة في القرآن كثيرة، وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم، اذا اتت لفظة اورثوا فالغالب ان السياق سياق ذم، ما دام اتت صيغة المجهول يبقى السياق سياق ذم، كما يقول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هنا السياق سياق مدح لأنه نسب الإيتاء والإيراث إلى نفسه عز وجل. أما إذا أتى بصيغة المبني المجهول فهي غالبا ما تكون سياقا غما. عندكم أمثلة أخرى؟ في أمثلة أخرى؟ لا. لا بأس. السورة المعوذتين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أو كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، نسب الشر إلى المخلوقين، من شر ما خلق، فالشر ينسب إلى يعني المخلوقين. هذا فيما يتعلق بالحكمة من أن الشر نسب إلى الخليل عليه السلام، وإذا مرضت فهو يشفيني. لبعض العلماء يعني منحا آخر في تعليل ذلك او استخراج الحكمه منه، قالوا ولان كثيرا من اسباب المرض يحدث بتفريط من الانسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك، بمعنى الانسان باهماله وجهله قد يجلب المرض لنفسه، فاذا مرضت فنسبه اليه، لان الانسان غالبا ما يمرض بسبب اخلاله بالقواعد الصحيه او قواعد الوقايه مثلا وغير ذلك، او الاسراف في الطعام او نحو ذلك. ومن ثم قالت الحكماء لو قيل لأكثر الموتى ما سبب آذانكم لماذا متتم لقالوا السخن من ملء المعدة وصراها في الطعام والشراب، هذه أحد أسباب بلا شك، لكن عموما كثير من الأمراض إنما تنشأ بسبب الإنسان جاهله بالقواعد الصحية والإجراءات الوقائية فيقع في المرض بإذن الله عز وجل. فمن ثم نسب المرض إلى نفسه، وإذا مرضت فهو يشفيني. والذي يميتني ثم يحييني، والذي يميتني ثم يحييني، فإنه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، لا يقدر على ذلك أحد سواه. فإن قيل إن الموت قد يكون بتفريط الإنسان وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه، فما الفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض في مقتضى الأدب؟ هل تقولون إن مقتضى الأدب أن نسب إبراهيم عليه السلام المرض إلى نفسه؟ واضح. ومما ذكره بعض العلماء ان ذلك بسبب المرض يحدث غالبا بسبب تفريط من الانسان في الاجراءات الصحيحه التي يقع في المرض. لماذا نسب الله سبحانه وتعالى او ما الحكمه من ان الله نسب الموت الى ابراهيم، نسب الموت الى الله، والذي او لماذا والذي يميتني اي الله سبحانه وتعالى ثم يحييني. فما موت الانسان هو يقرب ايضا ويسبب يتسبب في موت نفسه، لان الموت احيانا يكون بسبب تفريط جائزة كالانتحار، كإنسان يقود سيارة بسرعة مذهلة بتفريط وتتحكم فيها اذا اراد ان يتوقف وطرع له شيء في الطريق وهكذا. قد يكون الموت بسبب تفريط من الانسان، ومع ذلك اضافه الله الى نفسه، فلماذا لم يقل واذا مت فهو يقيم؟ بل فرق اجيب كما في الانتصاف لان الموت قد علم به لانه قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشر. الموت قطعا كل البشر ثابتون، كل شيء هالك الا وجهه، كل من عليها فان. فكل الناس يعرفون ان الموت قضاء محتوم من الله عز وجل على كل البشر، وحكم عام لا يستثنى منه احد. ولا كذلك المرض، المرض ليس كذلك، فكم من معافى منه قد بغته الموت. فممكن تم بعض الناس قد يعافى من المرض وما ذلك يباغته الموت ولو بدون مرض. فالتأسي بعموم الموت لعله يسقط اثر كونه بلاء فيتوب في الادب نسبته الى الله تبارك وتعالى. فالموت يعني مصيبه عامه، فهذا معروف في القاعده المعروف عند الناس ان البلاء او المصيبه اذا عمت يقولوا ايه؟ المصيبه اذا عمت هم يقولوا طابت، لكن احنا نقول خفت. المصيبه اذا عمت طابت او خفت. كما يقول الناس بيقول لك من راى بليه غيره تهون عليه بليته. ونلاحظ في الكوارث اللي بيكون موجود فيها عدد كبير من الناس، تجد صدى الكارثه عند اسر الناس اللي ماتوا مثلا في عدد كبير من الزلازل او كذا كذا، في كل اهون من الموت يعني شخص واحده يعني. فالاشتراك في البليه مما يخفف وضع هذه البليه يعني. ان كان في بلايا بتاخد اعداد كبيره وتبقى عين السعاده واللهجه والسرور والفرح. وتعرفون قول الخنساء، قول الخنساء ايه؟ ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل اخي، ولكن اعزي النفس عنه بالتأسي. ترى ايضا مثلا يكون، لكن هذا ما يهون عليها مثلا. هل هذا المعنى موجود في القرآن؟ معنى الذي نتكلم فيه الآن وهو الاشتراك في المصيبة. أحسنت لك الله. الله سبحانه وتعالى يخبر أن أهل النار سيحرمون من كل شيء في نوع من التخفيف عليهم. فيبين الله سبحانه وتعالى لهم كما في سورة الأخرى أن حتى الشعور الذي كنتم تجدونه في الدنيا من تخفيف المصيبة إذا كانت عامة سوف يحرمون منه، وذلك بقوله تعالى في خطاب أهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن طبعا أهل النار بلايين البلايين، الله تعالى أعلم أعداد يعني كثيرة جدا، يعني يكفي الحديث اللي هم إيه بالنسبة لأهل الجنة كم من كل 1999 ينجو واحد في 1000، وطبعا عدد كبير جدا. فطبعا هذا العدد، هل أهل النار حينما يكونون مع بعضهم البعض هل يعني الاشتراك هذا في العذاب هل سيخف عنهم ويقولون المصيبه اذا عم الصادق؟ او كما قال بعض الملاحده: لو الجنه لو النار فيها والعياذ بالله ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ده حاجه كويسه، او والعياذ بالله. احنا طبعا ما نقع لاحد باسمه في النار ابدا مع الله. لكن الشاهد يعني هل سيجدون مثل هذه المواساه؟ كلا، حتى هذه الشعور بالمواساه نتيجه الاشتراك سيحرمون منه. وذلك قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذن هنا في هذه الآية: والذي يميتني ثم يحيين، التأكد بعموم الموت لعله يسقط أثر كونه بلاء. أن هذه سنة كل الناس يموتون، فالمواساة أن كل الناس يموتون يسقط الشعور بالبلاء فيه، فيتوب في الأدب نسبته إلى الله سبحانه وتعالى: والذي يميتني ثم يحيين. وأما المرض فلما كان مما يخط به بعض البشر دون بعض كان بلاء محققا، فاقتضى العلو في الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن ينسبه الإنسان إلى نفسه وإلى مرضه باعتبار ذلك السبب الذي لا يخلو منه. ويؤيد ذلك أن كل ما ذكره مع المرض أخبر عن وقوعه بثا وجزما، لأنه أمر لا بد منه سنلاحظ الافعال التي نسبها الله تعالى كلها مقطوع بها حينما قال الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويكفيني ثم قال واذا مرضت ثم قال فهو يكفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان ينصر لي فضيئتي يوم الدين. تلاحظ الافعال في هذه الايات كلها اتت مقطوعا بها وبطريقه باته ودازمه. لماذا؟ لانها كلها امر لا بد منه، الذي خلقني فهو يحيي والذي هو يطعمني ويسير الى اخره. واما المرض فلما كان قد يتفق وقد لا اورده مقرونا بشرط فقال واذا مرضت. في الافعال الاخرى ما فيش كذا الشرط، لكن فيها ايه؟ الجذب والبدء. اذا مرضت، لان ممكن يمرض ممكن لا يمرض. وكان ممكنا ان يقول والذي يمرضني فيسيني كما في غيره، فما عدل عن المطابقة المجانفة المأثورة إلا لذلك. قال أبو السعود وأما الإماتة فحيث كان من معظم خطائفه تعالى كالإحياء، فإن الإماتة هي من خطائف الله عز وجل بدءا وإعادة، وقد نيطت أمور الآخرة جميعها بها. كل أمور الآخرة لابد الإنسان حتى يتحول من الدنيا الآخرة لابد أن يمر على قنطرة الموت، لابد من الموت. فهذه من خصائص الله عز وجل كالإحياء، ونيطت أمور الآخرة جميعا بها وبما بعدها من البعث، ولذلك نظمها في صمت واحد في قوله تعالى والذي يميتني ثم يحييني، على أن الموت لكونه ذريعة إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة الأبدية لمعزل من أن يكون غير مطموع عنده عليه الصلاة والسلام. يعني إبراهيم عليه السلام الذي يدعي هذا الدعاء وهو يقول والذي يميتني ثم يحييني، هل يتصور انه ينظر الى الموت ان شيء هو يخشى الموت او لا يحبه ولا يقبله؟ كلا. لماذا؟ لان ابراهيم عليه السلام الموت في حقه هو السلم الذي يؤديه الى حياه السعاده الابديه. واضح؟ فلذلك الموت في حقه ليس يعني مطار او احتلال انه يكون لا يطمع فيه. ولذلك لما خير النبي عليه السلام قال ايه؟ بل الرفيق الاعلى، يقول تقول حتى تعلمت انه لن يختارنا، او كما قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فزال الاسلام والذي يميتني، فالموت ليس بليه في حق الداعي او الذاكر هنا وهو ابراهيم عليه السلام. لماذا؟ ان الموت بالنسبه له سوف ينقله الى السعاده الابديه. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يوم الدين هنا يعني يوم الجزاء، وخطيئته ما كان يراها هو صلوات الله وسلامه عليه ويعدها كذلك بالنسبة لمقامه الكريم. فهذا نوع من هضم النفس، أو هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ونفسه وما تأملها نسب الخطيئة إلى نفسه. والذي أطمع أن يغفر لي، لم يقل الخطيئة وإنما قال الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، نسبها إلى نفسه أنها شر، وفي نفس الوقت بين أنه يطمع في رحمة الله عز وجل أن يغفر له هذه الخطيئة. يقول أبو السعود ذكره عليه الصلاة والسلام يعني الخطيئة حطما لنفسه وتعليما للأمة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر وطلب مغفرة لما يفرط منهم، وتلافيا لما عسى أن ينذر منه عليه السلام من الطغيان، وتنبيها لأبيه وقومه على أن يتأملوا في أمرهم فيقفوا على أنهم من سوء الحال في درجة لا يقادر قدرها، فإن حاله عليه السلام مع كونه في طاعة الله وعبادته في الغاية القاطية حيث كانت بتلك المثابة. يعني كان إبراهيم نفسه يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فما ظنك بحال أولئك المغمورين بالكفر وسنون المعاصي والخطايا. وتعليق مغفرة الخطيئة بيوم الدين مع أنها إنما تغفر في الدنيا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والخطيئة تغفر في الدنيا بالتوبة، لأن أثرها يومئذ يتبين، ولأن في ذلك تهويلا لها وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم تغفر. وبعد أن ذكر عنايته تعالى به من مبدأ خلقه إلى بعثه حمله ذلك على مناجاته عز وجل، فقال إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هذا مناسب جدا لأنه أثنى الله سبحانه وتعالى ونسب هذه النعم إليه، كما هو الأدب بين يدي الدعاء الثناء على الله بما هو أهله. ثم بعدما أثنى على الله واعترف له بنعمه عليه وشهد بعناية الله سبحانه وتعالى به منذ أن خلقه إلى أن بعثه، دفعه ذلك إلى مناجاة هذا الإله ليستمر العطاء والإحسان منه جل جلاله. رب هب لي حكما، أي حكمة، أو حكما بين الناس بالحق، أو نبوة، لأن النبي ذو حكم وحكم وحكمة. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، أي وفقني لأنتظم في بيتهم لأكون من الذين جعلتهم سببا لصلاح العالم وكمال الخلق. وألحقني بالصالحين يعني اجعلني من زمرة الصالحين، ينضم إلى حزب الله المفلحين. هذا معنى ألحقني بالصالحين، أي وفقني لأنتظم في بيتهم وأدخل في جماعتهم وأكون جزءا من مجتمع الصالحين. وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى به في الخير، كما قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا يدعو الله سبحانه وتعالى بالذكر الجميل من بعد. نعم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى به في الخير. إذا إبراهيم عليه السلام سأل الله الإمامة في الدين، ولم يطلب الرياسة والعلو في الدنيا، إنما أراد الإمامة في الدين، كما أثنى الله سبحانه وتعالى على عباد الرحمن بقوله: وأنهم من دعائهم واجعلنا للمتقين إماما، فجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة في الدين تطلب ويفرض عليها، ليس لأنها شرط على العلو في الأرض أو الرياسة، حب الرياسة، لا، ليس لها علاقة على الإطلاق بداء الملوك والرؤساء، مش داء المقرس، داء الملوك والرؤساء، حب الرياسة والتقاتل والانقلابات وهذه الأشياء، وإنما حب الإمامة في الدين يعني أنه يكون هاديا مهديا، يهتدي ويصلح هو في نفسه ويصلح العالم ايضا بدعوه الناس الى الخير. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام يعني: اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم في الدعاء واجعلنا هداه مهتدين. هذا من الدعاء، وهذا شيء يطلب الامام في الدين، لانها هي يعني تكون وسيله للصلاح والاصلاح، فبالتالي يعظم ثوابه، لأنه إذا كان إماما في الدين يقتدى به ويدعو إلى الخير سوف تضاعف حسناته. من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث، ومن دعا إلى خير فله مثل أجره إلى آخره. نعم. فلا أنت بسن الأمر على أحد ويظن أن الأنبياء كانوا يريدون السمعة في الدنيا أو العلو في الأرض، لماذا؟ أن القاعدة التي لا شك فيها قد أبان عنها قول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الناس أنواع، منهم من يريد العلو فقط، كل همه أن ينال المناصب ويعلو فوق الناس، العلو في الأرض. هذه طائفة، طائفة أخرى تريد الإيه؟ الفساد، بس عايز فساد لكن عايز مناصب. في قسم اخر يريد ايه؟ العلو والفساد، العلو الرئاسه والوزاره والمناصب وكذا، وفي نفس الوقت ايضا معها يكون الفساد. والسعداء هم المذكورون في هذه الايه: تلك الدار الاخره نجعلها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد، لا علو ولا فساد. فالانبياء معصومون من إرادة العلو في الأرض أو حب الرياسة، إنما الذي طلبه الأنبياء وطلبه الصالحون وعباد الرحمن هو الإمامة في الدين، الإمامة في الدين. أي نعم. فالمقصود: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعلني هاديا مهديا. و

أو تعاون على الكفر والفسوق والعصيان فلا شك أن هذه آثرة سوف تعود عليهم بالولاء بالبلاء المتراكم المتلاطم كما قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه من الندب يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. نعم وكان لهم الاصدقاء من شياطين الانس فما اغنوا عنهم شيئا كما قال تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. قال الزمخشري والحميم من الاهتمام وهو الاهتمام وهو الذي يهمه ما يهمك يعني الصديق الحميم والاخ المصافي هذا الذي يهمه ما يهمك كل ما يهمك ويحزنك يعني يهمه ويحزنه فهذا هو المعنى ان الصداقه الحقيقيه والاخوه في النفس هي التي يعني تنفع في الدنيا وفي الاخره. لماذا؟ لان الفرحه تضاعف في الليل والحزن ينقسم على اثنين فيهون يشتركان في المسره والمضره. فالحميم من الاهتمام والاهتمام معناه الاهتمام الاهتمام يعني يهتم بما تهتم به يحزن الى حزن يفرح الى فرح ينشغل بما يشغلك. او ان الحميم من الحامه بمعنى الخاصه وهو الصديق الخاص الصديق الخاص وفيه معنى الحدة والسخونة كأنه يحتج ويحمى يفور دمه ويغلي دمه يحمى لحماية خليله ورعايته لأنه يحمي أخاه ويرعاه ويبذل في سبيله ويقوم بمهماته. هذا الذي قيل فيه يعني الصديق الحميم هذا هو الذي قيل فيه إنه أعز من بيض الأنوق وحتى قال بعض العلماء إنه اسم بلا مسمى يعني هم ينعون اهل زمانهم كما هو معروف في الادبيات خاصه في الازمنه المتاخره بل من القرون الاولى يمكن القرن الثالث مثلا او الرابع وبدا العلماء يصنفون كتبا في نظره الصديق الحميم حتى تلاحظون ذلك نظره فيها شيء من القلوب من الناس تلاحظون في كتاب العجله للخطابي رحمه الله تعالى حمد بن سليمان الخطابي في كتابه العجله فيه كلام يفيد التشكي من ابناء يعني هذا الزمان كقوله مثلا ايه الناس بحر عميق والبعد عنهم سفينه وقد لطحتك قنبر بنفسك المسكينه هما ليه بقى الاسعار وتجدونها في الادبيات كثيره جدا الايه بكاء او الندم او الشباكي على نظرة الأخوة الصادقة في الله عز وجل. نعم وشاء معروف نحن الشوقي يقول إيه في هذا المعنى يقول إيه أنبيت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوزين أنبيت أن المستحيل ثلاثة المستحيل ثلاثة أشياء الغول والعنقاء اسم بلا جسم يعني ده طائر وحش يعني طائر الخراف يعني انبيت ان المستحيل ثلاثه الغول والعنقاء والخل الوفي. فلذلك هذا الوصف في القران ولا صديق حميم من اقوى او من اوضح المواضع في القران الكريم التي تبين اهميه الاخوه الله الصادقه ليس اي اخوه انما هي الاخوه الحميمه كما يقول الشاعر ان صديقك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان طبعك سكت فيك تمنه ليجمعك. هو يتذكر هذا فعلا في هذا الزمان من الندرة في المكان نادر جدا الآن في هذا الزمان إلا المتقين كما بين الله سبحانه وتعالى. يقول القاطري رحمه الله تعالى وهذا هو الذي قيل إنه أعز من بيض الأنوق وإنه اسم بلا مسمى يعني كأنه صار مثل إيه المستحيل التي لا تقع ولا في بيض وإن كان يعني الناس من زمانهم أجمل منهم بآبائهم. فحقيقة هذا موضوع دسم يعني موضوع مهم جدا الأخوة في الله وحدوث الأخوة في الله طبعا وما يكفي الوقت كي نستطرد فيه ونوصيه حقا نرجو أن تأتي الفرصة بعد ذلك. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، خاصة ان الصديق الحميم بالله قد يشفع في اخيه يوم القيامة. وآية ذلك نحن نعرف انواع الشفاعة، شفاعة كل غلاة كثيرين، ملائكة تشفع، الانبياء طبعا يشفعون، رسولنا صلى الله عليه وسلم له انواع متعددة من الشفاعة، وإذ رغمت ألف مصطفى محمود في أمياجنا، يعني يريد أن يعني ينفي هذا الشرف العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يغني عنه ذلك وما يفيده ذلك، أن يجعل همه ويكرر المقالات ثم ينصرها بعد ذلك في كتاب، ويصر على أن يصد أذنيه عن كلام أهل العلم والاختصاص، ويعني يهرف بما لا يعرف، ويتطاول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أئمة الحديث بجهل فاقع اللون، بجهل شديد كما شرحنا ذلك من قبل. فيعني النبي عليه الصلاه والسلام له شفاعات متعدده، كذلك المؤمنون لهم شفاعات، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ان اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامه، الذي يكثر اللعن يحرم من مقام الشفاعه. وقال في الشهيد للشهيد عند الله ست خصال، يؤمر له في اول دفعات من دمه، ويزار من عذاب القبر، ويحلى حجة الإيمان، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج 70 حرين، ويدفع في 70 إنسانا من أقاربه، ويدفع في 70 إنسانا من أقاربه. إذا المؤمن له دفع، المؤمن يكون إن شاء الله قد يدفع في أخيه يوم القيامة. وهذه فضيلة حب الصالحين، كما قال الإمام ابن القيم، حب الصالحين ولست منهم، عسى أن أنال بهم شفاعة، أي نعم، وحب الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة. وضع هذا من فضل محبة الصالحين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ينبغي أن نصدره طبعا، لكن لماذا كتب الحديث؟ الحديث فيه من أحب قوما حجر فعلا. فالأخوة في الله نفعها متعدل في الدنيا وفي الآخرة، فما لنا من شافعين ولا طريق الحميد، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرة رجع إلى الدنيا، فلو أن لنا كرة، لو نعطى فرصة ثانية، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو هنا لقيت في ذلك لا ترجي، تفيد الترجي التمني. طب ايه الفرق؟ تمني يسير الى يقع، انا ليت الشباب يعود يوما فاخيره بما صنع البشير. هل الشباب يعود؟ لا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ما انزل الله داء الا انزل له دواء، الا داء واحدا هو الهرم شيخوخا. فالشباب لا يعود ابدا، الا ليت الشباب يعود يوما. فليس لتمني المستحيل ما لا يقع، اما لعل فهي تفيد الترجي. فلو ان لنا كراكه هنا، هل هي من الترجي ولا للتمني؟ هي للتمني لشيء لا يكون، لانهم لا يمكن ابدا ان يردوا او يعودوا ابدا، انتهت الفرصه وانتهت لجنه الامتحان. فلو ان لنا كراكه، لو هنا للتمني، فلو ان لنا كره اي رجعه الى الدنيا، فنكون من المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى ايضا عنهم، او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، فنرد فنعمل غير الذي كنا، او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. بين الله سبحانه وتعالى انهم في ذلك كاذبون، وبين عز وجل انهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. حتى لو عادوا سيعودون من جديد الى الكفر الذي كانوا عليه. فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين. وهذه الآية مما كان يعني بعض السلف يهتم جدا بتدبرها وتأملها، حتى قال بعضهم لابنه يعني اعمل عمل رجل قد أوثق وأدخل النار، ثم دعا مع أهل النار فقال كما لنا من شافعين ولا صديق حميد، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. أو قال ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فلو أن لنا كرة فنكون من، قال اعمل عمل رجل فعل به كل ذلك إلى أن ندخل النار واعترف وتمنى الرجعة فأعطي الرجعة. هو تمنى الكرة فقال الله سبحانه وتعالى له سأعينك إلى الدنيا مرة ثانية وأعطيك فرصة. فقبل أنك حصل بك ذلك فيما مضى وسألت الله الكرة الرجعة إلى الدنيا فأرجعك في الدنيا وأنت الآن في إيه؟ في هذه الفرصة الجديدة. واضح؟ فلو أن قبل أن تسأل الرجعة فلا تعطها. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية. إن فيما ذكر من نبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لآية لحجة وعظة أراد أن يستبصر بها ويعتبر. إن في ذلك أراد أن يستبصر بها ويعتبر. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثر قوم إبراهيم عليه السلام مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي بإنزال الكتب وإرسال الرسل لدعوة خلقه إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم. نكتفي بهذا.